السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. Thank you. Reverb. Not delay, reverb. The reverb? Yeah. Don't turn delay down, reverb higher. بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام بسم الله الرحمن الرحيم بسم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء ومقصرين لا تخافون يعرفون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. هو الذي محمد رسول الله. وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم محمد رسول الله ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا

ذلك لعبرة لمن يخشى. أنتم أشد خلقنا من السماء بناها. بسم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إن في أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم لا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر ولله الحمد ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لا خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لا إله إلا الله ولله الحمد ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. لا تقويم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد.

الله يبارك فيك يا رب، الله فيك يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد، إياك نعبد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد إياك نعبد إياك نعبد إياك نعبد إياك نعبد إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان الله ما شاء الله، سورة الفاتحة. الله فتح الله الله الله عليك يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم،